اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وأن الله غفور رحيم. قالون على الوجه السابق بالغنة. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وأن الله غفور رحيم. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. وأن الله غفور رحيم. النقاش على الوجه السابق بالغنة. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. حمزة بالسكت على المد المنفصل